إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في مواصلة الكلام على عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، بمناسبة إدراج السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى لهذه العقيدة في مفتتح كتابه مواهب المنان. أشرنا غير مرة أنه رحمه الله تعالى من عنايته بالعقيدة السلفية الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم متبعين بإحسان، يدرج هذه العقيدة مقررا لها على وجه حكيم. وقلنا إن من أحسن الشروح على هذه العقيدة شرح شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله وأمد في عمره على طاعته، المسمى بقطف الجنداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. نعم، وصلنا إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله، وأنه أي الله عز وجل فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته. الضبط هنا هذا هو الضبط الأدق، والذي يبعد كل يعني وساوس أهل البدع. فنقول عرش فوق عرشه المجيد بذاته أولى وأدق وأحق من قولنا فوق عرشه المجيد بذاته. ولذلك رام بعض أهل البدع أن يجعل عقيدة ابن أبي زيد القيرواني عقيدة أشعرية، وكتب بعضهم ما كتب وكذا وكذا ليلبسوا على المؤمنين دينهم وعلى الناس عقيدتهم للأسف الشديد. وتجد بعض من نشر عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى قد أجرى فيها قلم التحريف، كعبد الفتاح بغدة، فإنه نشر عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وسمى هكذا العقيدة الإسلامية التي ينشأ عليها الصغار وكذا وكذا، لكنه للأسف الشديد كما سيأتي معنا أجرى فيها قلم التحريف للأسف الشديد، وله من هذا الصنف أخوات، وإن كان أفضل إلى ما قدم، صلى الله يعفو عنا وعنه، ولكن الحق لا بد من كذا. وهو كما هو معلوم كان على سجال بينه وبين العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كلاهما يعني كانوا في سوريا وكذا، لكن شتان بين الفريقين. إذن يقول الشيخ العباد حفظه الله: لما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله أن من أسماء الله العلي، كما سبق العلي العظيم العلي الكبير سبق في كلامه رحمه الله، لما ذكر أن من أسماء الله العلي وقد ذكره قريبا مقترنا باسم العظيم وباسم الكبير، بين في هذا أن علو الله عز وجل وفوقيته على عرشه أنه علو بالذات، كما أنه علي بالقدر وعلي بالقهر. أهل السنة عندهم العلو ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: علو بالذات، وعلو في القدر، وعلو بالقهر. الله عز وجل على العرش استوى، علا وارتفع بذاته العلية، وهو سبحانه وتعالى علي القدر يعني علي الشأن، وهو أيضا سبحانه وتعالى علي القهر، هو العزيز الغالب سبحانه وتعالى. من عز بز كما كانت العرب تقول، من عز بز أي من قهر غلب أو من ظهر غلب. لكن أهل البدع عندهم النوعان فقط، علو القهر وعلو القدر فقط، ولا يثبتون علو الذات. ولذلك نص عليه رحمه الله تعالى لما وصل إلى هذا الموضع الذي فيه شوب من تأويلات أهل البدع، نصا واضحا صريحا على أن العلو أولا يثبت بعلو الذات ثم القدر ثم القهر. ولذلك يقول الشيخ هنا: وإنما نص على علوه سبحانه وتعالى على عرشه بذاته لما وجد من يقول إن علو الله علو قدر وعلو قهر، وعلو الذات أولوه بماذا؟ وأول علوه على عرشه باستيلائه عليه، وأنه ليس على العرش حقيقة بذاته، فعبر بعلو الذات ردا على من قال إنه علو مجازي وليس بحقيقي. وهذا نظير قول السلف عن القرآن إنه غير مخلوق لما وجد من يقول إنه مخلوق. يعني بعض الناس مثلا من أهل البدع تجدهم يقولون إن لفظة الذات، كثير ممن شرح أو بعض من شرح عقيدة من أبي زيد ومنهم المعتني بها الذي ذكرناه سابقا، يصلون إلى هذا الموطن ويقولون إن لفظة بذاته لم ترد في الكتاب والسنة. صحيح. طيب، ولفظ الاستيلاء ورد في الكتاب والسنة؟ لم يرد في الكتاب والسنة، ولا دل عليه السياق في آيات الاستواء. والاستيلاء كما هو في تأباه اللغة، لأن الاستيلاء يعني فيه مفاعلة بين طرفين، فيه غالب ومغلوب، فأحد غلب فاستولى والآخر غلب فانتزع منه يعني الاستواء أو غيره، فهذا يعني تأباه حتى اللغة العربية في ذلك السياق. نعم. فلذلك رحمه الله تعالى نص على هذا، وليس هو ببدع في هذا الأمر. ولذلك عقيدة ابن أبي زيد هذه لها نشرة بتحقيق أو بعناية الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وعاف عنه، وهو رد على هذا على عبد الفتاح وبين، لأن عبد الفتاح يقول إن نفضة بذاته حذفها من كلام ابن أبي زيد، هذا التصرف لا يجوز أصلا، وهو يعرف هذا، التصرف هذا لا يجوز، يعني في حتى في علم التحقيق والعناية بالنصوص لا يجوز هذا التصرف في نص المؤلف. الحاشية ملك للمحقق، يفعل ما يشاء، وحينئذ يعني أصاب فإنه يعني سيقر على ذلك، أو أساء فإنه سيرد عليه. فعقد الشيخ عفى الله عنه في مقدمته لعقيدة أبي زيد القيرواني وقفة مع المذكور في بيان لفظة بذاته ومن نص عليها من السلف، والموجب لها، موجب لهذه الخمسة ألفاظ فيها بذاته وفيها حقيقة وفيها بائن من خلقه، لما يقول السلف مثلا في الاستواء يقول هو على العرش استوى وهو بائن من خلقه وهو معكم أينما كنتم، ينصون على البينونة بين الله عز وجل وبين خلقه، لا أنه متحد ولا أنه حال في مخلوقاته. لما وجد أيضا من يقول بهذا ممن ينتسب إلى الإسلام، فاحتاجوا هذا الأمر، كما في لفظة السلف أو انتساب الإنسان سلفي. لماذا تقول نحن المسلمين؟ هكذا بعض الناس يعني يتورع فيقول نحن كما قال الله عز وجل في كتابه هو سماكم المسلمين. نعم، سمانا المسلمين، ولكن قال رسوله صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق به وبكتابه، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما وجد من مسلم شيعي، مسلم مرجئ، مسلم خارجي على القول بإسلام هؤلاء وهؤلاء، مسلم تبليغي، مسلم إخواني، مسلم صوفي، مسلم كذا، الكم الهائل، فلا بد لأهل السنة من اسم يميزهم عن غيرهم. ولذلك كان لم يكونوا يسألون عن الإسناد كما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيقبل حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. إذن وجد داع يدعو إلى هذا. فلذلك مثلا لفظة بذاته التي انتقدها كما قلنا هذا المذكور، وانتقدها حتى بعض شراح الرسالة، وغالبهم يعني من أهل الكلام، شرحوها على مقتضى أهل الكلام، يعني حتى أنهم يعني بعض الأحيان يحاولون أن يصرفوها يعني إلى إلى إلى يعني التمشعر. وقد جمع بعض الباحثين كتابا في هذا سماها التقريرات الكلامية عند شراح الرسالة، مهم يعني هذا لطالب العلم يعني يستفيد منه طالب العلم. نعم. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يطلقون هذه اللفظة لفظة بذاته من غير نكير بينهم. وساق الشيخ هنا بعض الأئمة الذين نصوا عليها سابقين بن أبي زيد، ليس هو بدعا رحمه الله تعالى في هذا. منهم أبو منصور السجزي، متوفى سنة 44 و400، هذه سنة وفاة إمام أندلسي، من يعرف؟ 44 و400، ثلاثة الربعوات. أبو عمر الداني. قال أبو منصور السجزي رحمه الله تعالى كما في اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، قال وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل وأحمد وإسحاق إبراهوية متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. بعده أبو إسماعيل الهروي، متوفى سنة 81 و400 للهجرة، رحمه الله تعالى لما صرح في كتبه بلفظ الذات قال ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك. فهذان نقلان يفيدان إطلاق هذا اللفظ لدى السلف من غير نكير. ومن أفرادهم، من أفراد هؤلاء كما في اجتماع الجيوش الإسلامية ومختصر العلو للحافظ الذهبي الذي اختصره الشيخ الألباني رحمه الله، قال ابن أبي شيبة نص عليه، متوفى سنة 97 و200، فين ابن أبي زيد؟ 386. وأبو جعفر بن جرير، متوفى سنة 310. أبو الحسن الأشعري، متوفى سنة 24 و300. أبو سليمان الخطابي، متوفى سنة 88 و300. ثم يأتي بعدهم ابن أبي زيد، متوفى سنة 86 و300. وأبو عمرو الطلمنكي، متوفى سنة 99 و300، كان من أئمة السنة في الأندلس. أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، باقلاني مع أنه أشعر الباقلاني، ومع ذلك نص بها. لكن كما هو معروف فرق بين الأشاعرة المتقدمين والأشاعرة المتأخرين. عليكم السلام ورحمة الله. أشاعرة المتقدمين يعني أنقى يعني بكثير، من تأويلات عندهم قليلة وكثير من الأشياء. أما المتأخرون يعني قد صاروا مثل جهمية أو جهمية. أبو بكر الباقلاني، متوفى سنة 340. محمد بن حسن بن فورك، هو من أئمة الأشعرية، متوفى سنة 640. محمد بن موهب تلميذ ابن أبي زيد، متوفى سنة 640 كذلك. يحيى بن عمار السجزي، عبد الوهاب بن نصر المالكي، سعد بن علي الزنجاني، أبو إسماعيل الهروي، إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي، عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني الإمام يعني الذي ينتسب إليه بعض المتصوفة وكذا، ركان يعني من أنقى ما يكون في الاعتقاد، كانت عقيدته سلفية حنبلية. ولذلك أنا أذكر في بحثي يعني في تاريخ السلطان محمد بن عبد الله وتاريخ ولده المولى إسماعيل وما شكل ذلك، فهذا كذا بعضهم طعن في عقيدة عبد القادر الجيلاني رحمه الله، فانتصر له لعله علي بن ظاهر الوتري، وألف في الذب عن عقيدة عبد القادر، ولعله ذب عن عقيدة عبد القادر وعن عقيدة شيخ الإسلام تيمية كليهما، يعني لأنه كما هو معلوم لما وردت يعني رسالة كما قلنا سابقا، رسالة ابن سعود رحمه الله إلى المغرب، سواء كما قلنا فيما سبق سواء جاءت إلى المغرب مباشرة أو جاءت إلى تونس، والتونسيون أرسلوها ليحذروا يعني منها أهل المغرب على أي الاحتمالات، فصار العلماء الدولة في ذلك الوقت يعني اقتسموا نصفين، بعضهم يؤيد الدعوة وبعضهم لا. مثلا ابن الحاج السلمي كان يعني له موقف طيب، يعني حتى أنه مدح، هل مدح ابن سعود أو مدح حتى الإمام محمد بن الوهاب لا أذكر الآن، لكن مدح الدعوة عموما كان له يعني موقف طيب، وغيرهم. وأرسل المولى سليمان كذلك رسالة على لسان الطيب بن كيران من علماء دولته، يعني يمدح فيها ابن سعود وما قاموا به من هدم الأضرحة وما شكل ذلك، وأن هذا يوافق ما عند المالكية من سد الذرائع، يعني أشياء طيبة يعني قيلت في ذلك، يعني لعل الله تعالى يسر بإفرادها بالبيان. طيب، وكذلك محمد بن فرج القرطبي المتوفى سنة 71 و600. إذن كل هذه الأئمة ينصون كما رأينا كثير منهم سابق على ابن أبي زيد رحمه الله تعالى من غير نكير منهم، وإنما هذا النكير الذي جاء تجده من بعض أهل البدع أو من بعض العلماء، لأن هذا الذي قلنا رد عليه الشيخ بكر أبو زيد استدل بكلام لحفظ الذهبي، قال يعني أن ابن أبي زيد أخذت عليه بذاته ولو أنه تركها وكذا، وما هو ليس بدعا في ذلك، ليس بدعا في ذلك، وهو مصيب فيها، لا سيما إذا وجد كما قلنا من يصرف الاستواء للرب سبحانه وتعالى عن حقيقته. نعم. قال: وأما قوله وهو في كل مكان بعلمه، فهو لنفي القول بالحلول والاتحاد، وهو الحلول أن الله حال في المخلوقات، والاتحاد أن الله متحد معها مختلط بها، فإن الله عز وجل الخالق وكل ما سواه مخلوق، والمخلوقات كلها كانت عدما فأوجدها الله، ووجوده وجودها مباين لوجوده. هذه التي يقول فيها السلف أيضا بائن من خلقه، هذه من الألفاظ كذلك التي يعني مثلا هنا قال: وأما لفظ بائن من خلقه فقد عزاه أبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 300 و400 إلى السلف، فقال كما في مختصر العلو: طريقتنا طريقة السلف المتبعين لكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم، وهو مستوي على عرشه في سمائه من دون أرضه. قال الذهبي بعد ذلك: فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول ولله الحمد. إجماع، شنو ماذا سيقول الخلفي بعد ذلك؟ قال: ومعية الله فسرت بأنها معية العلم، معية بالعلم، كما قال ابن أبي زيد القيرواني هنا، قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فافتتحت وقد بدأت هذه الآية بالعلم وختمت بالعلم، فهذا دليل على أنها المعية بالعلم فقط، وكما سبق هنا أنها لما نقل أبو منصور السجزي عن الأئمة قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش، فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان. وفسرت أيضا بأنها معية حقيقية، والمعنى أن الله فوق عرشه بذاته وهو مع خلقه دون امتزاج أو اختلاط. أن بعض الناس يعني من أهل البدع يعني قد يستعظمون مثل هذا الكلام، وقلنا فيما سبق إن استعظامهم لهذا الكلام يدل على أنه قد وقر في قلوبهم أو في استقر في عقولهم التأويل أولا، التمثيل، لأنهم لا يتصورون إثبات الصفات لله عز وجل إلا على وجه المشابهة. فمثلا هذه الآن معية الله عز وجل، إذا قلنا بهذا القول الثاني يعني كأنهم يعتقدون أنهم إذا أثبتوها يظنون أنهم سيقولون بأن الله عز وجل في الأرض. نحن ما نقول هذا الكلام، نقول إن الله تعالى مع خلقه وهو فوق العرش بذاته سبحانه وتعالى، هو في الغالب يعني هو يقيس المخلوق بالخالق حتى يعني يشمئز من إثبات الصفات. يقيس ماذا؟ الخالق مع المخلوق. وكذلك في سائر الصفات مثل ضحك الله عز وجل وعجبه وفرحه سبحانه وتعالى وما شكل ذلك، يعني ينفرون منها لأنهم يسبق إلى أذهانهم ماذا؟ التمثيل، يسبق إلى أذهانهم التمثيل، فيقول لك لا لا تثبت الفرح لأن الفرح هو كذا، ويعني تفتح أسارير الوجه وما شكل هذا فرح من؟ هذا فرح من؟ هذا فرح المخلوق. والفرق بين فرح الله وفضل فرح الله على فرح خلقه كفضل الله على خلقه، مثل ما ورد في بعض الأحاديث وهي ضعيفة لكن المعنى صحيح، من حيث وأن كلام الله فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، وهكذا. وهذه القاعدة في سائر الصفات. وكما قال الأعرابي أول ما سمع الأعرابي بقي على الفطرة دياله لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرب سبحانه وتعالى يضحك، قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، على الفطرة مباشرة، لم تتدنس فطرته. طيب، والمعنى أن الله فوق عرشه بذاته وهو مع خلقه دون امتزاج أو اختلاط. هنا كما ترون الاتحاد، الحلول والاتحاد. الحلول قول بعض صلى الله عليه وسلم بعض المحرومين أن الله حال في مخلوقات، أو الاتحاد أن الله تعالى متحد معها مختلط بها، ليس كما قال الأهبل إن وحدة الوجود إيش؟ أن الله موجود. قال وحدة الوجود أن الله موجود، هذا كذا قال ومثله ينسى كما قال الشيخ. نعم، صلى الله السلامة والعافية. الله غير موجود أو الله موجود، صلى الله العافية. المهم، كما ترون هنا الحلول والاتحاد، أن الله حال في المخلوقات، تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علو كبير، متحد معها مختلط بها، فإن الله عز وجل وكل ما سواه مخلوق وهو الخالق جل جلاله. طيب، قال هنا فإن المخلوقات صغيرة حقيرة أمام عظمة الله وكبريائه، والله عز وجل مع كونه فوق عرشه فهو قريب من عباده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية رحمه الله، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. هذا مخلوق مع مخلوق، فكيف بالخالق مع المخلوق؟ القمر وجود، سرنا والقمر، العرب تقول سرنا والقمر مباشرة، ومعك تمشي هنا تمشي هنا ومعك، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، لا ندخل في هذا الكلام، وإنما تثبت الصفة ويثبت ما ورد فيها من القرآن ومن السنة وعلى ظاهر مرادها في اللغة العربية، ثم ننتهي. تقله يعني تهزه كما نقول الدرجة أنها هذا، حاشا لله. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، وكما ورد في الحديث الصحيح أن الكرسي ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ولقيت في فلات حلقة بحال خاتم لقيتيه في صحراء. شنو الجامع بينهما؟ حلقة في فلاة، هذه مخلوقات كلها مخلوقات، فكيف بعظمة الخالق؟ وكما ورد في الحديث الصحيح أيضا من أنه يعني أن من مخلوقات الله عز وجل يعني ديك أو كذا رجلاه في الأرض وعنقه ملوي تحت العرش، ويقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذه عظمة مخلوقات. ولذلك من الكتب التي يعني بديعة في هذا، وأتمنى أن يعني ييسر الله عز وجل تقريبها للأمة، كتاب العظمة للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني. هو كتاب مسند بالأسانيد، فيه دلائل العظمة، عظمة الله عز وجل وعظمة خلقه. لكنه وقد كان حققه الشيخ رضا الله إدريس مبارك فوري رحمه الله، وهذا كان من تلاميذ الشيخ تقي الدين الهلالي، هو هندي. لعله التقى الشيخ هناك في الهند وبقيت العلاقة بينه كذا وكذا، وذكره الشيخ في بعض الرسائل مع شيخنا الشيخ خصي الله عباس حفظ الله، والشيخ عبد العليم البستوي رحمه الله. نعم. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم، قلنا إنه طبع هذا الكتاب وكان رسالة علمية، والمشرف عليه فيها شكون؟ الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى، الجامي رحمه الله. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إلى أن قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه سبحانه وتعالى ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، والذي ينافي بينهما أو يفارق ويبين بينهما كما قلنا استقر في باله للأسف الشديد التمثيل، فلذلك هو يتهرب من إثبات هذه الأشياء خشية الوقوع في التمثيل الذي زعمه ضميره، وليس شيء من ذلك، لأن عظمة الله عز وجل فوق ذلك. نعم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو شوفوا هذه اللفظة، هذه وهو علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه، أن جمع بنا الأمرين، فإنه سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علو. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما نزلوا قالوا: يا رسول الله، هل ربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لهم في الحديث الآخر: إن الذي لما نزلوا ورفع بعضهم أصواتهم بالتكبير قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال انتهى كلام شيخ الإسلام. قال شيخنا العباد: ويشير شيخ الإسلام رحمه الله بالجملة الأخيرة، وهي قوله علي في دنوه قريب في علوه، إلى ما جاء في حديث نزول الرب إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. إنه لا يدنو، فهو علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه سبحانه وتعالى. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: خلق أي الله عز وجل الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشيخ العباد: علم الله محيط بكل شيء، فقد علم أزلا ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل في هذه الأخيرة، يعني يقصد الشيخ الاستدلال لهذه الأخيرة، ما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم الله عز وجل به. كما قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب قراءة بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.

والله عليم بذات الصدور، وأن العليم بذات الصدور لا يحتاج بالاختبار إلى علم جديد لم يكن يعلمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أعطاك قاعدة تمشي بها في كل الآيات التي قد يتبادر منها إلى الذهن هذا المعنى المستقبح. قال: وفي هذه الآية بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى إلا لنعلم. طيب، قد يقول قائل: الله عز وجل قال إلا لنعلم، يعني لم يختبرهم إلا ليعلم، فكيف نقول إنه لم يستفد بالاختبار شيئا؟ قال: إلا لنعلم، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، ليس علما الذي ينافي الجهل، لا، علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وما الفائدة من هذا؟ قال: وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس. فائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. انتهى كلامه رحمه الله. وأما قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فقد فسر بتفسيرين. علاش جاب هالشيخ؟ لأنه ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قال في الأول: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، فأتى بالآية التي في سورة قاف، فقد فسر بتفسيرين، أحدهما قربه سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة والإحاطة، وهذا الذي يظهر من كلام ابن أبي زيد رحمه الله. والثاني، تفسير الثاني، قرب الملائكة. طيب، أنتم تقولوا أيها السلفيون إنكم لا تؤولون، فلماذا الآن الله عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه، صرفتموها عن ظاهرها؟ قلنا: لأن لها نظائر في الكتاب والسنة، لها نظائر في القرآن، نحن ننكر عليكم الأشياء التي تأتون بها ولا أثر لها في الوحيين الشريفين، إنما أنتم أخذتم هذا البيت من النصراني وأن كذا، وكما قلتم استوى بشر على العراقي من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراقي، صافي، شكون هذا الأخطل شاعر النصراني بعد عصور الاستدلال بالشعر والاحتجاج بالشعر؟ إن الاستدلال آخر من وقف عنده الاستدلال هو بشار بن برد، من يحتج بشعره. طيب، أين هذه النظائر التي قلتم وادعيتم؟ نعم، نقول: قال: والثاني قرب الملائكة نظير قوله، نظير قوله في الواقعة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فالذي هو أقرب إلى الميت من؟ ملك الموت ومن معه من الملائكة، كما في حديث براء بن عازب رضي الله عنه. قال: وقد رجحه ابن كثير في تفسيره، وابن القيم كما في مختصر الصواعق. شوف حتى نتعلموا حتى الإحالة كيفاش تكون. مثلا نقول: قاله شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى مثلا، وإن كان هذه شوية يعني العلماء قد قال مثلا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أو كذا، لكن الأدق أن يقال مثل هذا، قال الشيخ هنا وابن القيم كما في مختصر الصواعق. علاش ما قالش وقال وابن القيم؟ هنا قال: وقد رجحه ابن كثير في تفسيره، في تفسيره، فابن القيم قال وابن القيم كما في مختصر الصواعق. يعني كاين واحد الواسطة ولا لا بين ابن القيم وبين مختصر الصواعق؟ هو الصواعق المرسلة كتاب لابن القيم، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ولكنه إلى يوم الناس هذا لم يوجد كاملا، فما وجد منه إذا أراد أهل العلم العزو له يعزون إلى الصواعق مباشرة، وقد يتجوزون فيعزون إلى المختصر، والباقي منه الذي لم يوجد وجد مختصرا عند الموصلي في مختصر الصواعق. الموصلي رحمه الله اختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، قربها يعني إلى أهل العلم. فإذا أردنا أن ننقل كلاما لابن القيم ولم نجده في الجزء الموجود من الصواعق المرسلة، ووجدناه في مختصر الصواعق. ما خصناش نقولوا قال ابن القيم في مختصر الصواعق، لأن مختصر الصواعق ليس لابن القيم، مختصر الصواعق لصاحبه الذي اختصره هو الموصلي، وإنما نقول قاله ابن القيم كما في مختصر الصواعق، بمعنى أنه هذاك الكلام لابن القيم اختصره، لأنه ما عندناش كلام ابن القيم كامل. مفهوم هذا؟ هكذا. وبالمناسبة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى له مختصر أيضا للصواعق، لكن يعني فرق كبير بين مختصره ومختصر الموصلي. مختصر الموصلي يعني كأنه أبقى على جل المادة، وهو مطبوع في 4 مجلدات، بينما مختصر الشيخ محمد عبد الوهاب مطبوع في مجلد وسط، تحقيق الدكتور دغش العجمي في مجلد وسط. يعني هذا يبين لك يعني، والناس على خلاص الاختصارات يعني تختلف من شخص إلى آخر، قد بعض الأحيان قد يختصر الإنسان لنفسه. مثلا قد يكون الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مر على خزانة فيها مختصر الصواعق، فأراد أن يختصر لنفسه من كلام ابن القيم يعني ما يحتاجه. نعم، ورحمهم الله وجزاهم عنا خير. كما نعم، وابن القيم كما في مختصر الصواعق وقد جاء في القرآن الكريم، يعني زيادة للنظائر التي يطلق فيها ضمير العظمة، ويراد بها ماذا؟ يراد بها الملك. قال وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الضمير بلفظ التعظيم والمراد به الملائكة، كما في قول الله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرأناه ضمير العظمة، ولكن هل المقصود هو الله سبحانه وتعالى؟ لا، القارئ هو جبريل عليه السلام، والذي قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. وكذلك قوله عز وجل فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هل إبراهيم عليه السلام جادل الله؟ حاشا، وإنما جادل الملائكة. والدليل على أنه جادل الملائكة من القرآن كذلك، كما قال الله عز وجل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا. إذن جداله وقع لمن؟ رسلنا. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. الآية باقي شيء وقت الرشيد دس لدست نكتفي زيدو. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قوله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى. قال شيخنا العباد حفظه الله من صفات الله الفعلية استواؤه على عرشه، ومذهب السلف فيه وفي سائر الصفات إثبات الجميع على ما يليق بالله من غير تكييف أو تمثيل ومن غير تحريف أو تعطيل مع فهم المعنى. هذه مهمة جدا جدا، لأنها تفارق ماذا؟ تفارق من؟ مفوضة. أحسن، تفارق المفوضة مع فهم المعنى، لأنه كما قلنا سابقا بعض الناس قد يظن مذهب المفوضة هو أعدل المذاهب وأحسنها، وشيخ الإسلام يقول إنه من أقبح المذاهب. علاش؟ لأنه يعود على القرآن بالنقص. الله عز وجل لما أنزل إلينا القرآن، أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل هذا القرآن ليفهم ولا يبقى طلاسم لا تفهم؟ الله أعلم بمراده. كل ما جاتنا آية نقول الله أعلم بمراده. كاين أشياء نعم، الحروف المقطعة في أوائل الصور الله أعلم بها، الله أعلم بمراده منها، لأنه لم يأتي تفسير عن السلف لها ولا أبدا. إنما لكن هذه الآيات سواء كانت في آية الصفات أو في غيرها، وتجد هؤلاء قد يفسرون آيات أخرى قد تكون فيها نوع من الغموض، لكن آيات الصفات يصلون إليها فيقولون الله أعلم مرضي. لا، العرب أنزل هذا القرآن عليهم بلسان عربي مبين، هذا أنزل ليعجزهم، هو آية الله سبحانه وتعالى أنزل ليعجزهم وأعجزهم ولم يستطيعوا أن يأتوا بحرف منه، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، إذن مع فهم المعنى والجهل بالكيفية، يعني فيه واحد نوع دقة بين مذهب السلف ومذهب المفوضة، أن المفوضة يفوضون الكل المعنى والكيف، السلف لا، يثبتون المعنى على ما أراد الله عز وجل على ظاهر اللغة العربية، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذه القاعدة: الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وهو حسب ما يعدى به، إذا عدي بإلى فهو المقصود به الصعود، وإذا عدي بعلى فهو العلو والارتفاع. نعم، مع فهم المعنى والجهل بالكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن كيفية الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير آيات الاستواء على العرش، بالمناسبة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله له يعني رسالة متوسطة في وقفة يعني مع أثر مالك هذا المشهور، يعني فيه شرح وكذا مطبوع، وطبعت مؤخرا مع يعني رسالتين أخرين في مجلد واحد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير آية الاستواء على العرش من سورة الأعراف، قال: وأما قوله تعالى: ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية، يقال ابن راهوية ويقال ابن راهويه، المحدثون غالبا يقولون راهوية، وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى، جعلنا الله وإياكم منه. وقد جاء إثبات استواء الله، انتهى كلام ابن كثير، وقد جاء إثبات استواء الله على عرشه في القرآن في 7 مواضع. إثبات الاستواء 6 منها فيها الرحمن على عرش استوى، وواحدة مكملة للسابعة ثم استوى على العرش. قال الله عز وجل في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. ومعنى استوى عند السلف ارتفع وعلى، وأما المتكلمون فيؤولون استوى بمعنى استولى، وهو باطل، وسيأتي الشيخ حفظه الله بالإبطال من كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، متوفى سنة 24 و300 للهجرة. يعني في هذه النقطة يعني كما قلنا، يعني أبو الحسن رحمه الله تعالى الأطوار 3 وغيرها، يعني وما الذي استقر عليه أشرنا إليه سابقا. قال في الإبانة رحمه الله تعالى: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن قول الله عز وجل الرحمن على عرش استوى أنه استولى وملك وقهر. شوف هذه إشارة والحرورية، يعني البعض قد يطلق أن الخوارج مثلا كانوا في أبواب الاعتقاد كلها على الجادة إلا في مسألة الخروج على الحكام وشقاس الطاعة، هذا ليس على الإطلاق، قد يكون مثلا في بعض طوائفهم وكذا من أخفهم، وإلا فانظر شوف الحرورية كذلك يقولون أن معنى استوى على العرش استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان حتى تعالى الله. يعني أبو الحسن رحمه الله يذكر مقالات هؤلاء، وجحدوا أن يكون الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في استواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لا فرق. إذا قلنا إن استواء الله عز وجل على العرش هو استيلاء وقهر، ما الفرق بين العرش وبين الأرض السابعة؟ علاش الله عز وجل خص العرش بالاستواء؟ فالله تعالى على الملك، على الملك احتوى كل هذه الأشياء له سبحانه وتعالى، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلماذا يخص الله عز وجل العرش بالاستواء إذا كان استيلاء؟ وأن الله وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض والأرض السابعة، فالله سبحانه قادر عليها، على الأرض السابعة وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. الحشوش مكان القذر. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستو على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش. هنا عند الشيخ عبد المحسن فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستوين على الأشياء كلها، صوابه وهو مستولين. أنا كنت استشكلتها ووضعت هنا كذا يراجع الإبانة، فلما راجعتها وجدت صوابها مستولين، طبعة المكتب الثقافي السعودي، وكذلك في طبعة صالح بن مقبل العصيمي. نعم صافي. المهم عنده إشارة عليها، عنده يعني طبعي يتابعه. لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله عز وجل مستوي على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها. انتهى كلام أبي الحسن رحمه الله. وقد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء من 42 وجها في كتابه الصواعق المرسلة، كما في مختصره لمحمد بن الموصلي. ولما قال ابن أبي زيد رحمه الله على العرش استوى، قال عقبه وعلى الملك احتوى، وكأنه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين استوى بمعنى استولى، وهذا هو الأقرب أن يحمل كلامه على هذا الأمر، لا على يعني يريد أن يميز بين الاستواء والاستيلاء، وهذا الأولى كما يعني يحسن الظن به، خلاف ما ذكر الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، فكأنه يعني قال لا يقال في هذا الموضوع كذلك استولى، ولعل الأقرب ما الذي ذكره الشيخ العباد حفظه الله. قال لأن الله عز وجل مالك كل شيء، العرش وغير العرش، والله وحده الخالق، ومن سواه مخلوق، والذي تفرد بالخلق وإيجاده هو المتفرد بالملك. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وقال له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، وقال ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، وقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ما له منهم من ظهير أي من معين على شيء من الخلق أو من الرعاية أو من الربوبية لهذا الكون، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض